شهر القيام؟ بلى والله، شهر القيام والتراويح فعمره كله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب لمن قاله كله، لمن قاله كله إيمانا واحتسابا لا بعضا. فتنبه لذلك أيها الصائم، ولا تفرق في ليلة من لياليه، إنه شهر قيام الليل. أتدرون ما قيام الليل؟ إنه كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولهذا كان قيام الليل من أسمى صفات عباد الرحمن، حيث قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عنه جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عنه جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عنه جل وعلا: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال عنهم كذلك: والمستغفرين بالأسحار. فيا مسلمون، ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يحثكم ويراقبكم فيه فيما هو خير لكم، حيث يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دفع الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتخفير لسيئاتكم ومنهاة عن الإثم. فاحرصوا عليه، فإن لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. أيها الصائمون، شهرنا شهر الجود والإنفاق، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح والصلاة، فأطعموا الطعام، وجودوا على الفقراء والأيتام، أغنوهم عن السؤال، فاطروا الصائمين، وكونوا من المنفقين. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أخلف ومن أنفق أخلف الله له خيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، والجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. عباد الله الصائمين، إن في أمتي من الفقراء والغرباء واليتامى، وفي المجتمع من المعاقين والأرامل والأيامى، من قد مسه الضر وزاقت منه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فقد أنتم. فيا أهل الكرم والجود، فيا أهل الكرم والجود، جودوا على إخوانكم لنخفف عن اليتيم حرارة الجسم، ونخفف عن الغريب ألم القربى، وننسي ذا الإعاقة أنه عالة على المجتمع، وما أنفقتم من شيء فهو يضيفه وهو خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، معاشر الصائمين والصائمات، اعلموا أن هناك سراقا لأمرهم يصدون الخلق عن دينهم ويضلونهم عن رشادهم وهدايتهم. لم نزل نراهم عبر الشاشات والقنوات الهابطة الساقطة، والمؤسف أن أصحابها ممن يحسبون على الإسلام، أرادوا تدنيس مجتمع بمسلسلات ناجمة وعقود فاتنة وفوازير مخزية مثيرة للشهوات والشبهات مضيعة للأوقات. قال الله جل وعلا عنهم، قال الله جل وعلا عنهم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وتأملوا رحمه الله، تأملوا في وصف الله لهم، فقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما لا يسيرا. فيا أيها الكرام الأغرار، ويا أيها الصوام القوام، قاطعوهم، قاطعوهم قطعهم الله، واهجروهم أخزاهم الله، وما أرضاه قبورهم إلا أن يتوبوا، وبيوتهم وأجوافهم ومحلاتهم وغلواتهم نارا، كما شغلونا عن ديننا وضيعوا علينا أفضل أوقاتنا وأفسدوا علينا أبناءنا وبناتنا. عباد الله الصائمين، رمضان فرصة وعيد فرصة، فلا تتبعوا هؤلاء، فهو زمان لا يضاهيه فيه زمان، وموسم لا يعدله موسم ولا يدانيه، وهو يدعونا للجد والعمل وترك التواني والكسل، إنه كما قال الله أياما معدودات، فجدوا في اغتنامها بالأعمال الصالحات، وسارعوا بعمارتها بالأعمال الفاضلات، واحذروا أن تضيعوها أو أن تضيعوا شيئا منها في التفاهات والترهات والمسلسلات والمزعبلات. هيا لنأخذ، هيا لنأخذ عهدا على أنفسنا، فلا للنغو ولا للغضب ولا لقنوات اللهو والعبث، لا لهؤلاء جميعا في رمضان. وتذكروا قول النبي عدنان: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليكن شهركم بداية نوميكم وإشراقة صبحكم وانطلاقة رجوعكم، ومن لم يتب في رمضان فمتى سيتوب؟ متى سيتوب؟ اللهم، وكما بلغتنا شهر الصيام فأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن رزقاء النار يا رب العالمين. اللهم اعف، اللهم ارحم ضعف اخواننا في جميع بلاد المسلمين، واحقن دماءهم، وهيئ لهم قادة صالحين مسلمين. اللهم من ارادنا واراد ديننا وبلدنا وامننا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم وعليك بي وعليك باعداء الدين في جميع